الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. آخر موضوع وأنا قلت إن شاء الله من الأمور الضعيفة أآسف من الأمور اللي وبدأ فقال الأمور القطعية التي تبنى عليها الأدلة كذا وكذا وكذا وكذا ظن سبعة ها؟ أيوة ثم بدأ في الأمور الضعيفة وذكر منها الأمور الصحيحة آخرها الوهميات والوهميات قلنا كلمة وهم لها معاني فهي في علم الحديث معنى الغلط أو الخطأ لكن في علم أداب البحث والمناظرة وعلم مصطلح الحديث وعند المتكلمين مستوى من مستويات الإدراك اللي هو المستوى المرجوح الراجح اسمه ظن سواء كان ظنا مطلقا أو غلبة ظن كل الكلام ده قلنا من قبل وفي 50% و50% ده اسمه شك وما دون الشك حتى ما زاد على الصفر بواحد اسمه وهم عنده فغير الاثنين اللي فاتوا لكن في علم المنطق وفي ما يتعلق بنظرية المعرفة وأدوات الحس الباطنة والظاهرة فهي قوة من قوى الحس وتطلق على حاجتين برضو يعني فيه دي ست معاني هي لكلمة وهماء تطلق على حاجتين تطلق على ما تراه وأنت مغمض العينين أنا شايفكم أهو وغمض برضو شايفكم يعني الصورة لسه منطبعة في دماغه ده برضو اسمه ايه الحافظة لا الحافظة لما يفوت عليه وقت ما تتذكره والحافظة ورا هنا لكن دي من القوى الموجودة قدام ورا الحس المشترك على طول لكن في حاجة اسمها المتوهمة والواهمة برضو وهي الجمع بين محسوس وأمر متخيل يعني زي فنانين كده هو بيجمع حاجات جزء منها محسوس وجزء من دماغه أصله الحس برضو لكن ده برضو يسموه وإدراك المعاني العقلية في المحسوسات الجزئية كرؤية الشاه للذئب دي رؤية لمحسوس لكن إدراكها لمعنى العداوة فيه وإنه ممكن يهجم عليها فتهرب اسمه بقى بعرفش بقى دور انت في الحاجات دي وفهم كل كلمة من سياقها ومن العلم اللي هي فيه مش كله عند العرب صبور فآخر حاجة هنا اللي هي الوهميات وكنا قرأنا وأظن آخر ما سألتكم عنه ولتطابقهما يعني اجتماع الحس والعقل مش كده وكتبنا على الهامش أي العقل والحس أو الحس والعقل كانت العلوم الجارية جرى يجري مجرى إنما أجرى يجري مجرى اسم المفعول والمصدر الميمي واسم الزمن واسم المكان ومش عارف إيه يبقى مضموم الأول إذا كان الفعل الأصلي رباعيا، ومنه كلمة متحف لأنه من أتحف يتحفه، المتحف المصري مش المتحف كما نقول. الرباعي مضموم الأول. الحمد لله على السلامة يا عمي، ما تعرفش الأمثلة المصرية عن الناموسية. ف تعرف دي بس، انما ما تعرفش الناموسية الكحلي. واخدين بالكم يا سادة الكرام؟ ف فهذا، وأرجو الاهتمام باللغة العربية، لأن والله حضرت مرة لندوة لفقهاء فإذا بهم يعني إيه نتكلموا كلام فقه صح، وصول فقه صح وعربي يسقط في بوي. هل ما يراه الإنسان وهو مغمض العينين خيال؟ أو ما عرفش بقى، دور الانتباه. قلته إذا كان حاجة شافها كده هو مغمض بيسموا الحكاية دي الواهمة، وبعدين يقولوا في قوة ثانية متوهمة اللي هي تجمع بين أساس محسوس وأشياء لم يرها في الواقع، لأنه لا وجود لها في الواقع. في الواقع نهر من لبن أو جبل من ذهب خالص؟ لكن قد يتخيل الفنان هذا، فأصل محسوس وفي إضافة، وده اللي بيسموه إبداع ومش عارف يعني فيها كده جاج. قلت العبرة بالعلم اللي بتكلم فيه وبالسياق بتاع الكلام يبين إيه. لما يقول فادس قد وهم فلان أو هذا وهم يعني غلط، إنما لما تيجي في علم الكلام والإفتاء يبقى معنى تاني. فهنا هو بيقول الوهميات إدراك الأمور المحسوسة، ولكن يأخذ منها معاني جزئية، أو يعني يجري فيها شيء بالتعميم، يجري أحكام الحس على ما ليس حسي. كل جسم فهو في جهة، يبقى كل موجود فهو في جهة. نحن كل جسم في جهة، فإن العقل يصدقه في أحكامه على المحسوسات، لكن بقى ولتطابقهما، يعني تطابق العقل والحس على ذلك، كانت العلوم الجارية مجرى الهندسيات شديدة الوضوح، لأن أساسها محسوس لا يكاد يقع فيه اختلاف الآراء كما وقع في غيرها. الهندسة أساسها الأبعاد، فيخش فيها تصورات، بل كلها تصورات عقلية لا وجود لها في الواقع، إنما تقبل التطبيق على الواقع. إيه في تقسيم العلوم، في كتاب كبير اسمه صغير أحساء العلوم الفرق، شوف إزاي إيه الفوارق بالعلوم وعلوم التعاليم الهندسي. أصلها إيه؟ محسوسات، مش محسوسة لكن تقبل التطبيق على الحس. اللي هي الرياضيات كالعادة، وفي حاسمة واحد اثنين، لكن تقدر تعيد في الكتب في الرجال. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني أعد العدد في الليمون. لكن الذي يبلغ بك المحل، الراحلة يعني الذي الكامل الكملة من الرجال قليل، واحد في المئة أو لا تكاد. لعلك لمس في تجربتك الأخيرة الكمل قليل، لكن كل واحد في خير، مش ضروري يعني. إذا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير من المؤمن وفي كل خير، مش معناه يعني، لكن الكمل لو واحد في المئة ده يبقى كويس خالص. لو عندك ألف من المسلمين منهم عشرة مريت. الهندسيات الشديدة لأن أصلها الحس وطابقها العقل، فهي أمور عقلية. إنما الأمور الأخروية اللي بيسموها ميتافيزيقا لا وجود لها مطلقا ولا تطبق على أي شيء إلا في عالم الغيب. هذا الفارق بين الهندسيات أو الرياضيات والميتافيزيقا. وأما الأمور الطبيعية هي الموجود بالفعل في الواقع. انتبه الفارق بينه الهندسيات دي في الوسط، ما هيش موجودة في الواقع لكن تقبل التطبيق الواقع. ونظرية الهندسية دي فروض عقلية، وعلم الرياضة بينمو بالتفكير المنطقي وتضاف نظريات. أرشميدس ده ولا غيره، أرشميدس طبيعي لكن اسمه ايه بتاع النظريات الهندسية، اسمه ايه مش فاكر، يعني حاجة موجودة في الواقع لكن انت بتحطها في صيغة كلية. كل مثلث متساوي الساقين، مش كده ولا ايه؟ يبقى الزاوية بتاعته عددها كذا 90 مثلا. فدي قاعدة عامة، القاعدة عامة مش موجودة في الواقع لكن هو استخلصها من الواقع. المصريين لما بنوا الأهرامات على أساس هندسي لكن ما فيش نظريات، يعني شوية أوتاد وحبال يحسبوها زي البيروني ما حسب حجم الأرض بأوتاد وحبال، بس مع عبقرية عقلية وما تفرقش عن ما سجله العلماء بالمعامل والأدوات الهندسية الدقيقة إلا قليلا. وأنا رحت المكان اللي هو عمل فيه اللعبة دي بشوية أوتاد وحبال بس مع حساب ظل الشمس، وعرف حجم كرة الأرض. شفت العقول المسلمة بس لما يطلق عقالها ولا يقيدها الجهل أو الاستبداد، كلاهما ضد النهضة. خلصنا من الاستبداد وفضل الجهل، خلصنا صحيح. أما لضياع وقتكم، نحو كل جسم في جهة، لكن مش ضروري يكون كل موجود في جهة، فإن العقل يصدقه ويقبل التطبيق على الواقع في أحكامه على المحسوسات ولتطابقهما بالنسبة للمحسوسات العقل والحس. كانت العلوم الجارية مجرى الهندسيات شديدة الوضوح. مجرى ليه؟ لأن جارية دي ما تجيش إلا من الثلاث، فعل فاعل، لكن أفعل فهو مفعل، استخرج فهو مستخرج وكده. فعرفتها من الفاعل الجارية مجرى، تحط فتحة الميم، شديدة الوضوح. كانت شديدة الوضوح لا يكاد يقع فيها اختلاف الآراء كما وقع في غيرها بخلاف حكمه في المجردات. لما نيجي للقضايا العقلية نختلف كثير، والمجردات اللي هي مجردة على حس، ليس لا لا ليس لها زمان ولا مكان. فلما تيجي تقول العقل فين، مالوش مكان، هو المحسوس هو اللي ياخذ مكان. بخلاف حكمه في المجردات والمعقولات الصرفة، فإنه إذا حكم عليها بأحكام المحسوسات كان حكمه هناك، يعني في تلك المجردات والعقليات الصرفة، كاذبا، وكاذبا يعني غير موافق للواقع. لكن حكم العقل بالنسبة للهندسيات غير كاذب، غير كاذب، لأنه يطابق الحس ويمكن التأكد بواسطة الحس. ماشي. فإذا نقلها بعض الناس إلى المجردات، عرفت مجردات يعني النفس والعقل ومش عارفين الملائكة، يعني يخش من الحيطة دي، لكن انت تخش من الحيطة. صحيح تسلقوا المغراب عشان يفاجئوا سيدنا داود ويلفتوا نظره ويفزع منهما، انت فاهم الحكاية. لكن كان ممكن يخشوا من تحت، هم عايزين واحد يفتح لهم الباب، لا صح، المحال للمخلوق يتفوق، محال بالنسبة لك ممكن للعفريت، وما يستطيع ما لا يستطيع العفريت يستطيع الملك. واضح؟ فاللي ينقل بقى الحكم من هنا لهنا يبقى حكم كاذب، يعني غير مطابق للواقع، كحكمه بأن كل موجود، وده اللي وقع فيه كبار العقلاء كالمعتزل، كل موجود يبقى عشان تشوفه لازم يكون في مكان، ولازم يكون في بعد معين، ولازم مش عارف ايه الى اخره. كل موجود لا بد ان يكون في جهة، ووقع في ذلك بعض من ينتسبون الى السلف وهم مخطئون في هذا، ان كانوا يرون ذلك، انه ليس بالضروري، المكان مخلوق لا شك، والزمان مخلوق، وهو من كائنات هذا العالم، فالذي خلقهما هو مستغن عنهما وعن كل شيء، كاستغنائه عن صانع أو فاعل يفعله ويفيض عليه الوجود، وهي أصعب من الوجود بلا مكان، لأن من المخلوقات ما هو موجود بلا مكان كالعقل والنفس. وإلا قل لي أين عقلك؟ لكن هل معنى أن نجهل مكانه أن تجحد أن لك عقلا؟ والله يا ريت إذا أنكر خلاص يريحنا فلا نجادله. كان حكمه هناك كاذبا كحكمه بأن كل موجود لا بد أن يكون في جهة وفي مكان. واعلم أن العمدة من هذه المبادئ الأول اللي يقوم عليها العلم، أو يعني تتيح إمكان المعرفة، السبعة اللي فاتوا، أن العمدة من هذه المبادئ الأول السبعة هي أول حاجة الأوليات، يعني التي لا يخلو منها ذهن إنسان مميز أو رشيد، صغيرا كان أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا إلى آخره، هذه الأوليات. لكن الستة الباقية أقل شوي. أن العمدة، عمدة يعني الذي عليه الاعتماد أساسا، من هذه المبادئ الأول السبعة اللي فاتت هي الأوليات، إذ لا يتوقف فيها إلا ناقص الغريزة، يعني واحد بلغ غير رشيد أو بلغ سن التمييز ولكن ضعيف العقل، ماذا نفعت فيه؟ حظه، قدره. إذ لا يتوقف فيها إلا ناقص الغريزة كالبله والصبيان أو مدنس الفطرة، يعني إما يكون واحد له مذهب وبيناكف يجادل مكابرة وهو عارف الحقيقة، أو واحد عاجز عن إدراك الحقيقة، فهم دول ممكن ينكروا الأوليات. ولذلك قال الشاعر العربي وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، خلاص لهذا لا نناقش، أنا شيء فما حاجة. خذ يا عم خالد يشرب، ولا ما بتحبش ينسون؟ أكرمتونا أنت وسلم عليه راجل الشيخ اللي عشان الليبيان ديش، أكلة الليبية دي تعرفينها طبعا مغربية مشهورة في المغرب. الأوليات إذ لا يتوقف فيها إلا ناقص الغريزة كالبوله والصبيان أو مدلس الصبيان، يعني لم يميزوا أو وصلوا بس أن يتميزوا ومتأخر شوية فيها حينها. يقول لك أن الراجل إياه العمل النسبية كان تلميذ غبي، يعني كان مخه متأخر شوية في الأول، ولكن اللي هو مش مو النسبية الجزئية وليست العامة. أينشتاين أحد العباقرة قطعا، ولكن كان في أوله كالبوله والصبياني أو مدلس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات، يعني هو أصلا سلفا عنده مذهب أيديولوجي بيتحكم فيه وبيفسر كل شيء في ضوئه، فيحول بينه وبين إدراك الواقع الحقيقة بالعقائد المضادة للأوليات، كما لبعض الجهال والعوام من بعض المشتغلين بالعلم. ثم القضايا، يعني إيه القضايا الفطرية القياس أو الفطرية القياس، يعني التي قالوا شواهدها معها مدام تقولوا أن الاثنين تاجن إن ما ينقسم بمتساويين ده هو على طول اللي اسمه معرفش إيه هو ده، فيحتاج يعني بيان قليل. القضايا الفطرية القياس أو التي قياسها معها كما يقول أحيانا. ثم المشاهدات، وعرفنا أنها كل مدركات الحس مش ضروري بالعين، المشاهدات. ثم الوهميات اللي هي محسوسة ولكن غاب الحس، زي ما قلت لكم أنا شايفكم الآن أو دي الوهم لا تخلط بينها وبين الواهمة. بس ثم الوهميات. وأما المجربات والحدسيات والمتواترات فهي كلها محسوسة بس مع عقل، فهي وإن كانت حجة للشخص مع نفسه لكنها ليست حجة له على غيره إلا إذا شاركه الغير في الأمور المقتضية لذلك. في حاجة اسمها الكومون سنس، ما دام الناس كلها مشتركة في إدراك هذا الحس خلاص يبقى مقبولة برضه. إنما إذا واحد قال له والله أنت شايف أنا مش شايف، تحتاج دليل تاني. ماشي. إلا إذا شاركه في الأمور المقتضية لها من التجربة والحدس والتواتر، وعرفنا ما ينحدس ولو شرحنا الكلام ده كتير، فلا يمكن أن يقنع جاحدها على سبيل المناكرة مدام مصمم أنه والله هو مش لا يشاركك ذلك فأنت لا تستطيع، وهو منكر لما أحسست أنت به لا تستطيع أن تقنعه، ولكن ابحث عن دليل آخر. ووجه الحصري، يعني ليه احنا ولا نتبع بس كل كلام تتبع اللي فات اللي هي السبعة الأولية أو السبعة القطعيات التي يقوم عليها العلم أو السبع القطعيات. وجه الحصري اللي كانوا سبعة مش خمس مش ستة ولا سبعة ولا ثمانية، ووجه الحصري يعني في سبع الاستقراء في هذه السبع أن تصور الطرفين إن كفى في حكم العقل بأحدهما على الآخر دي من عنده، إذا كفى حكم العقل يعني لجميع العقلاء المميزين صغارا أو كبارا علماء أو جهال، ويكفي هذا في الحكم بالمحمول على الموضوع فهي الأوليات. وإن لم يكفي فإن احتاج العقل إلى أمر ينضم إليه ويعينه، زي ما قلنا بس عرفه بمعنى الكلمة دي يا أخي، زوج يعني إيه وفرد يعني إيه، أول ما يعرفها يوفقك على طول. إنما مش عارف معنى كلمة زوج سيتوقف معنى، يبقى ما يقطع به العقل ده الجميع بس بشرط أن يكونوا مميزين، وليس هناك غباء ولا مذهب باطل يحول بينه وبين رؤية الواقع، لأنه بيدر كل شيء في ضوء الاتجاه الخاص به. وإن لم يكفي يعني العقل، فإن احتاج العقل إلى أمر ينضم إليه ويعينه، زي ما قلت كده في تعريف الزوج الفرد في الحكم، في الحكم فذلك الأمر إن كان هو توهم فهو الوهمية، لآخر حاجة إدراك المعاني الجزئية في محسوسات مدركة مثل افتكر الذئب والذئب والشاه وإن كان غيره يعني مش عن طريق التوهم فهي المشاهدات حاجة شايفة أو بآلة من آلات الحس أو يحتاج إلى أمر ينضم إلى القضية التي يحكم العقل بها ولا شك أن ذلك الأمر يكون مبادئ أو مبادئ زي بعض تلك القضية فإن كانت لازمة مسألة لازمة لها هي ذي التي قياساتها معها وإن كانت غير لازمة لها فإما أن يكون حصولها بسهولة الولدات سريع دبت الحدشيات ما فيش أوسط حد أوسط ينتقل على طول من المبادئ يعني من المقدمات إلى النتائج المبادئ إلى المطالب فإما أن يكون حصولها بسهولة في الحسيات أو بصعوبة عارفين كلمة حاسس ما له كده المشي السريع بسرعة فدي سرعة عقلية ما فيش حد أوصل على طول من المبادئ إلى المطالب من المقدمة الأولى إلى النتيجة دون أن يكون هناك حد أوسط كما هو الحال في الاستدلال المنطقي العادي أنا بمشي بسرعة عشان الكلام ده كله عرفنا ما كنتش نقراه أو ما فيش انتقال سريع زي الحدسيات بصعوبة يبقى هي النظرية وهي دي اللي تحتاج القطعيات بقى إنما إحنا الكل السبعة مش نظريات دي غير نظرية دي ضرورية وليست من المبادئ الأول هم بنبهك اهو او يحتاج اليهما او يحتاج زي بعضه يعني الى العقل والحس كل ده رمى في المرة اللي فاتت وانا فاكر ان انا شرحت الكلمة دي سألتك فيها او يحتاج اليهما يا شيخ خالد يا شيخ معا فاما ان يكون يحتاج للعقل والحس معا فاما ان يكون شأنه ان يحصل يحتاج العقل والحس لكن من شاء الاخبار يبقى التواتر ودي المتواترات لأن أنت بتسمع الخبر لكن بتفهم بعالم ففيها حس سمع وفيها فهم مضمون الخبر فبيدي التواتر وهي المتواترات ما هو يقول لك ليه احنا الحصر ليه كانوا كده لا ستة ولا ثمانية سبعة بس وهو المتواترات أو لا يحتاج إليهما وهو المجربات يكفي التكرار أمام الحس فإن العقل فيهما يحتاج إلى أمر فإما أن يكون من شأنه أن يحصل بالأخبار يعني بالنقل أو بغير النقل لكن برضو فيها حس وعقل وهي ما يسمى بالمجربات أمور محسوسة لكن تكررت أمام الحس ومعنى محسوسة قلنا بأي حاسة من الحواس الخمس وتكررت كثيرا فتسمى المجربات وده معنى غير المعنى العلمي المستخدم في المعامل أو التجربة الإمبريقية اللي بيقولوا عليها وهو المجربات فإن العقل فيهما يحتاج إلى أمر ينضم إليه وهو استماع الأخبار في التواتر وتكرار المشاهدات في التجربة هذه سر الانحصار بس بيحتاج معهما والواقع أنا قلت لكم في شرحي عندما في كله في معاد المحسوسات الظاهرة لا بد من عقل بس قياس خفي يعني ما هوش ضمني مش مصرح به فإن العقل فيهما وغيرهم يحتاج إلى أمر معاد المحسوسات فيهما يحتاج إلى أمر ينضم إليه وهو استماع الأخبار في وتكرار مشاهدات التجربة وإلى أمر آخر اللي هو العقل ينضم إلى القضية وهو القياس الخفي وقلنا مش الله والخفي مش يعرف أخواننا اللي مش مصريين يعني اللي بيموتنا دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي بيموتنا وهو القياس الخفي ولك أن تدرج الحدسيات في هذا القسم لاحتياجها إلى تكرار المشاهدة والقياس الخفي حتى المشاهدة بس لما تتحول إلى مجربات بتقول دي مرئية هي ومش معقول إنها تجري على نسق واحد إلا إذا كان فيه حاجة. كل ما يجري على نسق واحد في الظروف في الأزمان المختلفة وفي المواضع المختلفة لابد أن وراءه سببا ولو كان خفيا من إرادة الله من نظام الكون أي حاجة. فهي مش ليست فقط مجرد التكرار أمام الحواس أو ما يسمى بالمشاهدات يعني الحضور أمام الحس، وإنما أيضا هناك قاعدة في العقل تقول لا يتكرر على نسق واحد إلا ما له سبب. وهو القياس الخفي، ولكن تدرج الحدسيات في هذا القسم لاحتياجها إلى تكرار المشاهدة والقياس الخفي أيضا، ومن ثم قلت كل عاجز ما عدا والقياس الخفي نعم، لكن التعويل فيها على القياس الحاصل بلا تجشم كسب، اللي هو منطلق بسرعة من المقدمة إلى النتائج. فلذلك أدرجت فيما قبله آتي السبعة في مقدمات أخرى ظنية. ما هي؟ ثلاث حاجات أو أربعة هيقولهم، وبعدين يذكر لك نماذج لقضايا أو قواعد اشتهرت بين المتكلمين، وفي الحقيقة هي مشتهرة بين المتكلمين منذ بداية علم الكلام، يعني عند المعتزلة لأنهم الأقدم وأخذ بها من يليهم. ولذلك لما تلاقي ابن رشد ينتقل إلى شاعرة لهذا اعلم أن نقد موجه أساسا للمعتزل وليس للأشاعرة، لأن الكلام ده قال الكلام ده يهم، كان كتب على الموضوع ده صفحة 44 يهم هذا الموضوع يهم، فهو مهم مش يهم، يهم يعني من الهم والقصد، هم يهم يعني القصد، لكن يهم يعني يشغل البال، ومنه الوصف المهم الأمر المهم. لسه احنا كنا منه له ما ينضمش أوله إلا إن كان من الرباعي، أهم يهم، لكن هم يهم. يا أزهريون وأزهريات، يهم ولا يهم؟ يهم يعني ينبغي أن يشغل بالا، مش هتروح دار العلوم تاني إلا لما ترجع من بلدكم، مش كده؟ لا تروح بكرة، ما فيش بكرة. لما تروح قول للراجل المعيد اللي اسمه المدرس المساعد اللي اسمه أحمد، عارفه اللي جه معنا مرة هنا أو شعر الناعكش، أيوة شفته في المعرض، قول له مصلحتك احضر. يهم دارس المحاكمات ويهم دارس القطعية والظنية ويهم دارس الأصول الكلامية لأصول الفقه. الموضوع اللي احنا فيه ده عموما أصول القطعية والأصول الظنية والمشكوك فيها وما مسألة القطعي والظني وإنه اللي يصلح منطلق واللي يصلح شيء وإلخ. فهنا بيقول الحاجات المشكوك فيها أربعة أو ضعيفة أربعة، بس يبتدي يضرب أمثلة أي لقواعد ثلاث مشهورة جدا بين المتكلمين كلهم معتزلة وأهل السنة، بس الأخرانية مشتهرة عندنا احنا أهل السنة أكثر، لكن من الأوائل على الأقل بتوع الاعتزال وخدع بها بعضنا. اللي عايز يدرس علم كلام ياخد باله معايا، واللي ما يفهمش يسأل. الظنيات أربع بكون سبع، وبينا سر الانحصار مش ممكن يكون ثمانية ولا ستة. أما الظنيات التي تستعمل في الإمارة والأمارة يعني في الغلبة الظن وليس كتلك التي يستخدمها الفقهاء، وليس للإدراك الجازم القطعي. في الإنارة فقط أربع الأولى مسلمات تقبل، مسلمات يعني أمور يأخذها العالم مسلمة في فنه، لأنها شأنها أن تبرهن في علم أعلى، يعني عندهم هم العلم الأعلى هو علم الميتافيزيقا، فما ما يشغلش باله بأن فيه وجود وموجودات، ومن الموجودات ما هو محسوس، ومنها ما هو وسط بين المحسوس ولا محسوس وهو الرياضيات، ومنها ما هو لا يحس أبدا وهو الميتافيزيقا إلى آخره. إنما ده يدرس في مكانه، هو كمهندس يأخذ مسلمة في سطح وفي أبعاد وفي طول وعرض، فهمت؟ ففي شيء يأخذ مسلم يعني شأنه أن يبرهن في علم آخر، تبقى دي مسلمات. إنما إذا كان هو من اللي بيبرهنوا عليها مش مسلمات بالنسبة، زي حكى كل حاجة قابلة للأشكال، يعني نتساءل حولها لغاية ما نثبتها، لأنه ليس هناك في المنظومة الإسلامية أعلى من علم الكلام، هو العلم الأعلى هو اللي يقابل الميتافيزيقا عندهم. أنتوا فاهمين كلامي ده؟ والمقدمات الظنية التي تستخدم في الإمارة فقط أربعة ولا إيه؟ تلون ولا لا؟ ما تقولوا لنا. الأولى مسلمات تقبل على أنها مبرهنة في موضع آخر، وضرب مثل كمسائل أصول الفقه. ممكن فقيه يشتغل من غير أصول فقه؟ لا، ولا بتاع أصول الفقه يقدر يفهم كلمة خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين مش عارف إيه إيه، إلا إذا ثبت وجود الله وصدق النبي، وإن ربنا يكلف عباده رحمة به. كل دي مسائل يأخذها الأصولي بتاع أصول الفقه مسلمة من علم الكلام، كما يأخذ الفقيه قواعد أصول الفقه مسلمة أيضا، وإنما تبرهن في العلم الأعلى. مفهوم كلامي ده ولا مش مفهوم؟ إذا لم يكن مفهوما فالسؤال هنا بقى، السؤال عنه مش بدعة، ده الواجب. لكونها مبرهنة في موضعها أنا كتبت لنفسي من أصول الفقه أو أصول الدين. الفقيه يغنيه أن يبرهن عليها في أصول الفقه، وبتاع أصول الفقه فيه مسائل لم تبرهن في أصول الفقه، وإنما تبرهن وتثبت في علم الكلام. يا أهل كتبان والفضيلة كتاب البيان عن الأحدث. أعتذر للمرة الثانية على المجلس الأعلى ولا ماذا أفعل؟ أستأذنكم أولا وادعوا لنا، فإن تكاثرت الذئاب على خراش فما يدري خراش ما يصيد. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، حرم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.